bsmlh.net. طبيني يا سامح والأثر صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح. طبيني يا سامح والأثر صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح. يوم دار الطفولة علمتني أصوله علمتنا التسامح طبع لازم نطوله. لو تسامحت أنت أو أنا اللي بديته كان عم التسامح واهتنى الكون كله. التسامح ساد في مجتمعنا. التسامح جمالة الفرح صار معنا من جمال التسامح ساد في مجتمعنا. bsmlh.net. والتسامح فضيلة له معاني جميلة. لو يغيب التسامح هالحياة مستحيلة. دعواه لكل إنسان يسكن بكل الأوطان التزم بالتسامح تسعد بكل الأزمان. دام قلبك تسامح منزل بالريادة. في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة. دام قلبك تسامح منزل بالريادة. التسامح يصبح الخير فينا. علمتني التسامح نسعد بزيارتكم لموقعنا على الانترنت www.bsmlh.net.